إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحافظ البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة، شجرة ما أسقط ورقها، إنها مثل مسلم فحد كل ماءه. فوقع الناس في شجر الوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. هذا الحديث أورده في هذا الباب، وقد تكلمنا أن هذا الباب عقده لبيان صيغ التحمل لبيان أقسام هذه الأبواب، عقدها نحن في كتاب العلم، كتاب العلم، ويتكلم على كيفية تحمل الحديث وكيفية أو صيغ الأداء. ومن جملة ما استعمله في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حدثوني، قالوا: حدثنا. هذه من صيغ الأداء، وهذا لمن تحمل، لمن تحمل بالسماع لدخل الشيخ. وسبق لنا أن قسمنا أقسام التحمل أو أنواع التحمل ثمانية أقسام، خمسة أو أربعة ذكر البخاري لها أدلة هنا، والبقية المعتبر هنا خمسة وثلاثة لا كبار بها نجوم المحدثين. ومن جملتها الدرجة الأولى عند جل العلماء أو جل المحدثين: السماع لدخل الشيخ، يعني أرقاها، أو نقول إلا عند أهل المدينة عند مالك وبعض أهل العلم مستويا متساوي القراءة يسمى العرض. وهذا قلنا إنه باب القرض، باب العرض، باب إيه؟ باب قول المحدث: حدثنا أخبرنا إلى آخره. فمن جملة ما ذكره هنا: حدثوني ما هي. قال قتيبة، أولا سنده قتيبة بن سعيد بن جميل الطريف البغلاني وأبو رجاء الثقفي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بن رجل بن مدين بن الثامنة عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، مدني بن شبان الطبقة الرابعة، علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، إلا قتيبة وهو أيضا دخل المدينة، ولأخذ عن علمائها عن مالك وغيره معيب هنا. فمن جملتي أيضا عبد الله بن عمر أحد العباد الوكيل الأربعة، وأحد المنكرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام: ماذا قال؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا، وسيأتي باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرهم، ليختبر ما عندهم من العلم. وفي الباب الذي يليه بعد باب يأتينا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، هذا الذي نحن فيه. هذا الباب سيعجبه ويعيد الحديث نفسه استدلالا على مسألة أخرى، وهي الاختبار والامتحان من العالم وطلابه. فهنا قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جمار، جمار هذا جمار النقل، فبعد أن وزعه أو أكل من شيئا وأعطاه للصحابة بعد قليل ألقى هذه المسألة ليختبر ما عندهم ماذا عندهم من الفأر. فماذا؟ فقال إن من الشجر شجرة كذا. ففي رواية قال إن بركتها كبركة المسلم. فألقى هذه المسألة عليهم فتفطن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بما سبق من الدليل وقال يريد هذا. ومن الغريب كل وقع في شجر البوادي ولم يذكر هذه. وأخيرا لما عجز قالوا حديثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي وعبد الله عمر فهم ذلك لكن لو قال انا عجب عشرة. وفي روايه قال كان ابو بكر وعمر ساكتين لا يتكلمان فاستحييت ذلك. فلما خرج قال لابيه ابت انا كنت فهمت هذا الجواب ولكني استحييت. قال لا لا لا يعني لو تكلمت بها كان كذا خيرا احب الي كذا وكذا. فاستحسن ان نجيبها. وسياتينا ايضا في اواخر كتاب العلم ان المصنف يستدل به على استحياء الحياء ولكن لا ينبغي. لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه الحياء محمود باذن الله بمثل هذا. فعمر رضي الله عنه تمنى ان لو كان ولده اجاب هذه المساله حتى يرى امام الناس فهمه وتقنطه ولكنه استحيا مثلا. فإذا بالنسبة لهذه الحالة لا ينبغي الحياة. وفي آية مصنف يعجب المضاد من هذا فقال إن من الشجر لا يسقط وإنها مثل مسلم فحدثني معي. فوقع الناس في شجر بوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة أي فيما استدللت به من ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الجمعة. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. حدثنا هذا مع الشاهد حدثنا ما هي؟ قال هي النخلة. وفي رواية قال أخبروني بشجرة الدرس بمسلم يتحط ورقها ولا فلا ذكر أنه في ثلاث مرات ولا ثلاث مرات على طريق الاتفاق إلى التنسيق ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيضها ولا يبطل نفعها. وقع في رواية مسلم ذكر النجم مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان إلى آخره. فوقع الناس في شجر البواد قال هم وفي هذا الحديث من الفوائد وما تقدم امتحان العالم أذهان طلبتي لما يخفى بيانهم لهم إلا نفهم. وأما ما روى أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن الأهلطان قال الأوزاعي أحد روائه هي صعب المسائل يعني بالتعجيز هذا ما ينبغي مثلا ما لا يستطيع أن يجيب عليه أحد مثلا أو مثلا تسأل عالما وتريد أن تعجزه أو تري الناس أنه لا يستطيع كذا هذا حرام هذا ممنوع. وصعب المسائل إن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعلمه مفهوم أو تعجيزه. وفي تحريض على الفم بالعلم تتدرب عليه المعجب باب الفم بالعلم سعيد. وفي استعباد الحياة ما لا نعجي إلى تفوت مصرعا. ولهذا تمنى عمر أن يكون أبنه لم يسكت. وكذلك أيضا قد بوض عليه المعجب في العلم وفي الأجب وفي جميع على بركة النخلة وما تثمره. وقد بوض عليه مصنف أيضا وفيه جميل إلى آخره على طلاب في فوائد كثيرة ونبتدي بهذا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. هذا هو أيضا نفس الحديث السابق لكنه استنبط من هناك أمرا اصطلاحيا للمحدثين وهو استعمال حدثني وحدثنا حدثوني. وأما هنا نفس الحديث استنبط منه وهو أن للعالم أيضا هذا في كتاب العلم أن للعالم ليس أن ينفي العلم فقط بل يمتحن مدى فم طلبته إلى ماذا وصلوا. فينبغي أن ينفي مسائل مسألة أو مسائل مثلا يمتحن بها شدة تلقين أو تجاوبهم معه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا ومما شرطه العلماء بمثل هذا أن يكون غامضا للغاية وأن لا تكون ما لا تستفاد منه بل يكون في فائدة مما. قال رحمه الله تعالى مستند المتقي حدثنا خالد بن وفد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البواح قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. والسندون خالد بن مخلد القطواني الكوفي وسليمان سليمان بن بلال المديني عبد الله بن بلال تقدم. ودلالة المسألة على ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى واضحة، يعني صلى الله عليه وسلم طرح هذه المسألة اقتدارا للصحابة مدى تجاوبهم أو مدى فنهم لما سلك عليهم من العلوم يفهمونه أو لا يفهمونه. هنا أورد في حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما أورده بسند آخر إيثارا لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عن التكرار بلا فائدة، لأن لا يتوهم أنه يعيد الحديث بلا فائدة. فلماذا؟ فأبعد عمله سمعه بإراده بسند آخر. فالبخاري لا يعيد حديثا مرتين فأكثر إلا لفائدة إما إسنادية وإما متنية وإما غير ذلك. وإذا ضاق عليه السبيل، لأن كان طريقه لا يتحمل مثلا إلا طريق واحد مثلا، ما لا يفعل يتصرف بالمتن بالاختصار. فهذه ولذلك قال في موضع وفي هذا الباب حديث فلان أو كذا، ثم قال إلا أنه لا معادل، معنى ذلك أنه لا يعلم حديثا بلا فائدة إما إسنادية وإما متنية وإما استنباطية استنباط الثقة. وهذه فوائد مهمة جدا. وقال رحمه الله تعالى باب العرض باب القراءة والعرض على المحدث. هنا كتاب المسلم وما جاء في العلم وقوله تعالى ورب الدين علما طالبا عن هذا لا داعي له، ولذلك صاحب الفتح ما تكلم إلا بعض المسلم موجود هذا. باب القراءة والعرض على المحدث باب القراءة والعرض على المحدث. هنا إنما غير بينهما للعرض لما بينهما من العموم والخصوص، لأن القراءة مطلق عام، وأما العرض لا بد أن يكون عرضه يأتي الطالب بكتاب فيعارضه بأصل شيخه يقرأ هو أو غيره ويستمع الشيخ أو مع غيره على السماعات، ولذلك يكون أخف من القراءة ويكون أخف من القراءة. ولذلك قال هنا لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض لغيره، ولا يقوى العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض للطالب أصل شيخه معه أو مع غيره لحضرته بواسطة من القراءة. وتوسع في بعض فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه يعني وإلا نقرأ، لكن هذا هو الوسط. قال رحمه الله تعالى واحتج وراء الحسن بعض العرض، فقدم لنا السمع هذا العرض والقراءة، العرض والقراءة هذا أيضا يعني وجه من الوجوه الثمانية التي قسمنا إليها أنواع التحمل، منها العرض والقراءة، العرض والقراءة واحد كما قلنا، إلا أن بينهما خصوصا عموما مطلقا، فكل عرض قراءة والعكس، لأن العرض لا بد أن يكون معه مقابلة، لذلك يعني يكون أخف من القراءة. على المحدث قال وراء الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة، وراء الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك بن الإمام زيد القراءة جائزة، القراءة جائزة يعني معناه أنه طريق من طرق التحمل، فلو قرأ المحدث ولو قرأ الطالب على الشيخ يكون مثل ما قرأ الشيخ أسمع الشيخ حديثه للطالب. قال واحتج بعضهم على ذلك قال ثم أسأل إليه بعد بعضه كما ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العلم والقراءة على المقصود هذا. البخاري يرى هذه مسألة أن القراءة والتحديث سواء، ولذلك في كثير من المواطن انه معبر بحدثنا على جميع السنه مع ان بعض يكون بقراءه بخلاف المسلم فانه راعي هذا. فاذا كان قراءه على شيخه او شيخه قرا على شيخه لا بد يكون اخبارا ومثله النسائي كذب في مثل هذا. واما البخاري فلا يفرق بين هذا وذاك، وهو طريقة من ذكره هنا الحسن البصري وكذلك مالك وكذلك ايضا الثوري وكذلك ايضا الحسنيدي وغيره. قال واحتج بعضهم قال ابو عبد الله سمعت ابا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك انهما كانا يريان القراءة والصراع جائزة، بعض المسلم يقدم واخر هذا فيه احتجاج مسلم كافر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عبيد الله بن موسى العبسي بن عبد المختار بادا العبسي الكبير من اعتاب شيوخ البخاري عن سفيان والثوري أنه قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. إذا قرئ على المحدث فلا بأس هذا، وقد سبق لكم أن نبهتكم أن من قاعدة الإمام البخاري إذا أراد، إذا كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأراد أن يبين مذهبه ما هو في مسألة يورد قول من يرى يعني من وافق رأيه استرجمت. فلذلك إذا أحببت أن ترى في أي مسألة ما هو يعني وجهة نظر البخاري أو ما هو مذهب في هذه المسألة فاقرأ تراجم أبوابه ترى هناك مذهبه سواء كان وافق فلانا أو فلانا. ولذلك هنا لما كانت المسألة خلافية وقالوا بالفرق بين القراءة والسماع والبخاري لا يرى ذلك أورد قول من يرى التسوية بينهما. قال هنا حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت، حدثني وسمعت، لأن هذه الآخرون يقولون لا إذا قرئ على المحدث فتقول أخبرنا، إن قرأت بنفسك قل أخبرني، وإن سمعت قارئا تقول أخبرنا، وهكذا يميزون بينهما. واحتج بعضهم بقراءته، احتج بعضهم هنا قيل إنه هو الحميد، بعضهم قال هو الحميدي، لكن الذي صححه الحافظ بن حجر أبو سعيد الحداد لأنه وجد ذلك عن البخاري كذو صاحب الفقه. المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتابه المواديرة، كذا قال بعض من أدركت وتبعته المقدمة ثم ظهر لي خلافه، وأن قيل ذلك أبو سعيد الحداد أخرجه الباقي في معرفة من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل آخره. إذن المحتج بهذا شيخ يعني أبو سعيد الحداد رحمه الله تعالى. ماذا قال في القراءة على العالم أي في صحة قراءة التلبي لقراءة المحدث بقراءة القارئ على المحدث؟ ماذا ذل حجة دليل بحديث الإمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تقيم الصلوات، وفي رواية قال أن تصلي الصلوات، أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه قراءة. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة إمام على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه قال نعم. قال أخبر إمام قومه بذلك فأجازوا أي قدروا هذا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قال أنا وأنا إمام، أنا يعني أخو بني سعد بن بكر، وأنا إمام ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وأنا رسول من ورائي. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنه تلقاه بالقراءة، فسيذهب وسيلقي على قومه يعني ما قرأه عليه. فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على أن القراءة أجر السماع، على أن القراءة أجر السماع أحد طرق التحمل. ثم قال واحتج مالكم بعده، واحتج مالكم إلى مجاهدة للفك قرأوا على القوم فيقول أشهدنا فلان، وقرأوا ذلك قراءة عليه ولن يسمعوا المكر يقر بلفظه. وذلك أن القاضية إذا ثبتت لديه الحجة البينة المسألة أو الحكم بأن ادعى شخص على شخص آخر بأنه أخذ من كذا ويريد أن يكتب إلى قاضي آخر بأمر ما ثم كاتب مكان آخر يكتبه بخطه أو بكاتب يكتبه ثم يستدعي شاهدين، والمكر صاحب الدين المدين واقف أمامه فيقرأ قراءة الكتاب عليه القاضي، يقرأ إن فلانا أقر بكذا لأن له عليه ألف درهم بفلان كذا، ويقول هو نعم، والشهود يقولون يسمعون ذلك، فيذهبون إلى محل الشهادة ويقولون سمعنا فلانا يعترف لفلان بألف درهم، متى سمعوا؟ ما سمعوا؟ إن قلنا في الحقيقة إنهم إنما سمعوا القراءة عليه أو القاضي عليه فأقر، سمعوا نعم. فظاهر عبارتهم أنهم سمعوا قرأ عليهم وقال أنا علي يدين ألف درهم، لكن ما فعل ذلك. إذن هذه جرت العادة بهذا واعتبر ذلك حكما صحيحا شرعيا، فما بالك في القراءة بتلقي العلم. يقرأ القارئ الكتاب ثم يأتي، لأن ما شدد لأن تشديد الإمام مالك لهذا حيث إنه يريد عليه من العراق بعض الطلبة فيقول اقرأ الموطأ، يقول لا يا شيخ نحن عندنا ما نستجيب ذلك، أنت أسمعنا كتابك، ويقول لا، ويقول لا يا أهل العراق ألا تدعون تنطعكم فإن القراءة مثل السماع. ويقول خاصة إذا عرف أن العراقيون أو جاء من جهة تلك الجهة يشدد عليه القراءة، أحيانا هو أيضا مذنب أعمالي، لكن إذا عرف أن الشخص متشدد في هذا يمكن هذه التشددات تتمرر على البدعة، وإلا لا كل ما أريد. فهكذا كان الشيخ، ويقول مالك رحمه الله تعالى: مما جرى به العرف بين الأمة مجمع عليه أن القاضي يقرأ ويكتب كتابا ويقرأه على صاحب الدين، والشهود حاضرون ويقولون بمكان آخر ويذهبون قاضي آخر ويقولون إننا سمعنا فلانا يعترف لفلان بدرهم، فصح ذلك وحكم عليه بذلك. فإذا فما ذلك بهذا؟ أيضا مما اعترف به أو مما قوى به الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا المذهب، قال: ويقرأ على المقرئ. عادة جرت أن القارئ للقرآن يختلف عن الحديث، الحديث غالبا يعني يسمع له الشيخ والطلاب، وأما القراءة يستمع لقراءة الشيخ ويعدلها الشيخ، يستمع قراءته ثم إذا كان هناك شيء يعني يعدله، وإلا إذا كان الصحيح يكتب. فسقوط هذا يعتبر اعترافا، فيجاء القارئ ويقول: أقرأني فلان، متى أقرأه؟ إنما قرأ عليه. فيقول مالك: هذه جرى العرف بها، ولا يمكن أحد على إجماع. يذهب ويقول: أقرأني فلان، فإذا صح القرآن فما بالك بالحديث، يجوز ذلك. قال: ويقرأ فيقول القارئ: أقرأني فلان، وإنما هو قرأ نفسه، والشيخ استمع وأقر عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسني انه قال: لا باس بالقراءه على العالم. وهذا ايضا يعني ما استدل به بعد ان يعني وراء الحسد هناك علقه واتى بمسنده، قال: لا باس بالقراءه على العالم، كما انه لا خلاف في اسماع المحدث القراءه فلا الحديث كذلك يظن الحق قراءه الطالب على العالم. وبالسند المتصل قال: اخبرنا محمد بن يوسف الفرابري، هذا ملحق من طلاب الفرابري وليس من البخاري هذا. والفرابري له رواد، والمشهور هو ابو عبد الله ابو محمد عبد الله بن احمد السرقسي، هو المشهور بالروايه في هذا الكتاب. والظاهر انه يقول: واخبرنا محمد بن يوسف الفرابري والفرابري فتريعا، قال: وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري حدثنا بكذا، وحدثنا معطوف على تحديدها، قال: حدثنا عبد الله بن موسى بن ابي مختار بادام عن سفيان، وعندكم سابقا اتى به مفرده عن سفيان والثوري انه قال: اذا قرئ على محدث فلا بد ان يقول حدثني، اذا قرئ على محدث اولا جواز القراءه على المحدث، ثانيا استعمال الصفه حدثني بما قراه لما قراه بنفسه، مع ان كثيرين يرون غير هذا، وهو ايه واستحسنوا بقارئ واستحسنوا بمفرد حدثني، وقارئ بنفسه اخبرني، وان يحدث سنه حدثنا، وان سمعت قارئا اخبرنا. وحيث شك في السماء او عدد او ما يقول الشيخ وحيد بن اسد، وعدد ميز بين هذه الالفاظ، لكن البخاري لا يرى ذلك، ولذلك ذكر عن سفيان الثوري انه قال: اذا قرئ على المحدث فلا باس ان يقول القارئ يعني ان تقول حدثني، لا يلزمك ان تقول اخبرني. قال: حدثني وقال: وسمعت ابا عاصم، يقول هذا البخاري، وسمعت ابا عاصم الضحاك من المخرج يقول عن مالك وسفيان، عن مالك ما مدار هجره وسفيان الثوري: القراءه على العالم وقراءه سواء. اذا عرفنا ان البخاري مذهب هذا، أن إسماع الشيخ وقراءة الطالب على درجة سواء، وإن كان كثير مميز بينهما درجة أولى تلك، لكن هذا كما يقول صاحب الفتح إنه ينظر إلى حال إلى الحال الرأي الذي وقع في التحريف، فإن كان الشيخ متحكما مستيقظا فهذا أولى، وإن كان بخلاف ذلك بأن كان الشيخ مثلا ليس مستعدا كذا، فمثلا في مثل الإملاءات الأعمالي هذا السماع أولى، لأن الأعمالي عادة أبقى درجات التبليغ للعلم هي الأعمالي، وما كتب في الأعمالي هذا أوسط ما يعتمد عليه، لأن المملي لابد أن يكون متحفظا حافظا بجميع الأساليب والمتون وما يزيد وما ينقص، أن يتحفظ بها ثم يأتي بذلك عليه. وأما التحديث المطلق فهذا يأتي بما حدثه سابقا وحدثه ربما يكون فيه خلل، فلذلك ما ذكر، وخاصة إذا كان في المذاكرة مثلا أخذ في المذاكرة ومذاكرته أن يتباحث الشيخان بمسألة فقهية ويحتج كل منهما لما يراه بالحديث المسلم. يقول انا ارى هذا حلال. فما دليلك؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا. احتج عليه. فسمعه الاخر في هذه الحاله. وللعكس احتج على مسألة ما يراه الخصم. وقال حدثني فلان عن فلان سمعه هذا في تلك الحاله. فهذا يقابله واخذه بالمذاكره. فهذا يعني ادنى درجه. لماذا؟ لان يعني مذاكره ما كان مستعدا لإلقاء الحديث. انما احتج عليه بما حضره. فربما يكون فيه شيء الظاهر المهاجم لكنه ليس قاصدا. اما اذا اتى باراده ان يحدث احد معينه مثلا فهذا لا تشك فيه ولا انظر فيه. فلذلك اذا كان من قبل الشيخ التحكم ينبغي ان يكون السماع ارقى. واذا كان بالعكس ينبغي ان تكون القراءه ارقى. لماذا؟ لان الطالب اذا اخطا فسنى للشيخ ان يرد عليه بخلاف العكس. فانه اذا اخطا ربما يظن الطالب وان كان يعلم ان خلافه انه غير هذا ربما يظن ان الشيخ له ولايتان فيتغافل بذلك ويسكت عليه. وربما يتشكك في كلمه التي مثلا غيرها الشيخ انها هي من املاء ويسكت عليه. فاذا دخل خطا من هنا. فلذلك اذا كان الطالب الشيخ مثل هذه الحاله فهو يتغافل عليه او لا. اذا ننظر الى القرائن التي تحتف حول التحديد. فهذا هو التفصيل الجميل. والا في الحقيقه فحكم القراءه والتحديد سواء. هذا هو مذهب الامام البخاري رحمه الله تعالى تبعا لمن سبقه مثل سفيان ومالك وكذلك الحسن البصري وغيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن منصور قال حدثنا النبي عن سعيد بن المنذر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع عن سلمة بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناه في المسجد ثم عقله ثم قال له ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا هذا الرجل ابيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عجبت. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشجد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك. فقال سلام ما بجالك. فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال اشرك بالله الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في يوم وليله. قال اللهم نعم. قال اشرك بالله الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من ورائي وأنا رسول من ورائي من قوم وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بدر. ورواه صلى الله عليه وعبد الحميد أو سليمان كلاهما عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أولا سند الحديث عبد الله بن صفة التنيسي ومحمد الكلعي بن مشيد الأصلي كني سرية من قرى مصر. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث الثاني من الطبقة السابعة إمام معروف. عن سعيد هو المقبول سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد بن كيسان المدني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني أيضا أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين عن سعيد والشيخان وقبله الليث وعبد الله بن رسل كلاهما مصريا. وفيه رواية تابعي عن تابعي وذلك سعيد تابعي عن شريك. وشريك عبد الله بن أبي نمر له متابع وإلا فهو يعني في حديث واحد من حديث الإسراء أخطأ في عشر مواضع في عشرة مواضع وردوا عليه ذلك أحيانا يكون كذا. يقول بينما نحن جلوس بينما هي بينما تقدم الكلام عليها وهي بين الظرفية بين الظرفية جدت عليها ما وتضاف وتضاف بين هي تضاف إلى مفرد. هذه عادة مضطردة تضاف إلى مفرد هو الأصل. فإذا زيدت عليها ما وأحيانا الألف بين هذه تحتاج أن تضاف إلى الجملة سواء كانت اسمية فعلية، وتحتاج إلى جانب ذلك أيضا جوابا لأنها تتضمن معنى الشرط. ولذلك يأتي هنا بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل، هذا جواب، دخل رجل، وجوابها كثيرا ما يقرن بإذ أو بإذا، وكثيرا أيضا ما يتجرد من ذلك. إذن هذا الحديث دخل رجل بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني المسجد النبوي، دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد. في المسجد هذه الرواية احتج بها بعض أهل العلم على طهارة يعني بول أو أرواف وذعر الإبل، ورد عليهم الذين يرون مشكلة مسألة من الشافعي أكثر. فلذلك صاحب الفتح لما كان الشافعي المذهبي أحيانا يشدد في المسألة ويقول هذا ما في دليل. نعم القرآن هي ليست الوحيد، لأنه في رواية فأناقه على باب المسجد، في رواية غير الصحيح قال نستجب لهذا على أنه ما دخل المسجد. لا نحتاج إلى هذا أصلا، طهارات بول الإبل وبعره وكذلك بول ما يؤكل لحمه واضح دليله حديث العلوليين، نحن نحتاج لذلك. وأما أن نحتاج لهذا يحتمل، قال ماذا فأناقه ثم عقله، وهذا فيه أدب من يجلس مجلس قوم أو مسجدا أن يحتاط في إبله، لا سيارة ما تحتاج إلى العقل. العقل معناه أن تشد على يده حبلا ثم تعطفه إلى ركبته وتربط عليه لئلا يتفلت عليك، على من باب الاتساع. وهذا لا ينافي التوكل، العقل والتوكل لا يجتمعان ولا يتنافيان. فعقلوا هذا من جملة ما يسبب به على المسألة. قال ماذا؟ ثم عقلوا ثم قال لهم أيكم محمد؟ لماذا؟ لأنه ليست عليه علامة، لأنهم كانوا قبل ذلك في أول ما كان يتميز عليه. ماذا فيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتميز عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ، هذا فيه بيان جواز الاتكاء من الأصحاب. إن شاء الله متكئ بين ظهرانيهم، أي بينهم ظهراني هذه مطحمة زائدة، لماذا زيدت إشارة إلى التظاهر الذي حصل منه. يعني معنى بعضهم وراء ظهره وبعضهم كنفه وبعضهم أمامه، فهو محاط به لهذا المعنى هي ظهران بين ظهرانيه. فقلنا هذا وهذا أيضا تواضعه، أنه من فرد لحليفا كان بينه. فقلنا هذا الرجل أبيض متكي، هذا الرجل أبيض لونه، وقد يعني ثبت أن البياض الذي في النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة، المتكئ وهذا في جواز الاتكاء. فقاله الرجل ابن عبد المطلب، هذا بحذف حرف النداء، بحذف حرف النداء، وحظ لا يجد في النداء كقوله رب استجب دعائي، فهذا بحذف حرف النداء جائز. هذا ابن عبد المطلب إنما رتب إلى جده لشهرته به، لأنه في العرب مشهور عبد المطلب أكثر موارد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، لماذا؟ ما قال لبيك ولا كذا؟ قال قد أجبتك، لأن أسلوبه يقتضي هذا. أولا يا ابن عبد المطلب بصوت رفيع، ثانيا محتر يا رسول الله يا نبي الله كذا، على ما عبد المطلب. طيب إذا جاوبه على مستوى يعني توقعي، فما عليه ابن عبد المطلب قال قد أجبته، هذا جواب، ولكن غير الأسلوب الذي كان يعتاده. لماذا؟ لمناسبة التوجيه السؤال الموجه إليه. قال قد أجبته، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل عادي، رجل عاكي. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما رأيت يعني رجلا سائلا أعقل ولا أوجز من زنا فعله. فإنه قال أولا لما تأكد أنه هو هذا أراد أن يسأله، أعطني سعيدك فمشدد عليك في المسألة فلا تجري علي في الناس أفضل، لأنه يعرف أن شدة الأسئلة المناقشة هذه تغضب الشخص وتخرجه عن طواعيته. فقال إني سعيد عليك، هذا من أدبه ومن عقله ورزانة عقله. قال استأذن أولا بأنه سيوقع عليه مسائل صعبة أو كثيرة، فأراد أن ينشرح صدره له، فقال إني سائل عليك سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك إلا تغضب علي في نفسك. فعند ذلك قال فقال سل عما بدا لك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومن حسن ملاطفته ومواجهته لعميل القادمين وافدين عليه وان كانوا معدا اقل وان اقل بادب السؤال وبادب الطلب لكنه يعني يعامل بالتي احسن. فقال سل عما بدا لك انك محتاج سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك هذا السؤال الكبير هذا هو الصعب بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم هذا تشديد مشددة ليتعكم لتطمئن نفسه برسالته. فقال اللهم نعم وسلمت من قال نعم ولماذا زاد اللهم مع أن الجواب هو نعم إشارة إلى التأكيد وثانيا إلى الاستمتاع وطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إجابة هذه الأسئلة وتأثيرها في وجود السائل وفي وجود السامعين. اللهم نعم. فقال اللهم نعم. فقال أشهدك بالله ثم توجه أشهدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلاة خمس يوم الليلة. قال اللهم نعم. قال أشهدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أشهدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا بهذا استدل بعض أهل العلم بعض الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إنما يأخذها الإيمان. هذا لكن لا يستدل به على ذلك وإنما هو لو أخذها الإمام كان هو يعني عاكذا أن الصلاة في أرعيه يرسل من ساعيا من يأخذ لهم. لماذا؟ لأنه في الأول كانوا ما تعودوا بذلك فتعميدا لهم يأتي الساعي ليجمعوا قصة الصدقات. وأما أن يرفع بنفسه فهذا لا مانع ولا يحتج بهذا على منع ذلك لا. فتقسم على فقرائنا من هنا استفاد تدل بعض أهل العلم على أن زكاة قوم توزع وتقسم على فقراء الموجودين في تلك القرية ولا تتجاوز إلى غيرها. لكن هذا لا المراد من أغنيائنا الضمير المسلمين من أغنياء المسلمين لا بخصوص هذه القبيلة فقط. فتقسم على فقرائنا أي على فقراء المسلمين. فمن هنا وإن كان يستهتم أن توزع صدقاته بقوم على أهلهم وعلى عشيرتهم إلا أنه إذا كان هناك داء ومقتضي بأن كان قريبك في بلد آخر أو أحوج من الذين أنت معهم بكثير مثلا فلك أن تتصرف بذلك الجائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة إلى بلدان أو القبائل المختلفة أو البعيدة فيرسلها ببعض الصدقات فتوزع على فقراء المسلمين أهل الصدقة وغيره. هذا دليل على جواز الزكاة عند الحاجة. وأما في غير الحاجة فتوزع هناك. وأما الاستدلال بمنعها وعدم جوازها في هذا الحديث فلا، لأن الضمير لا يراد به يعني فقراء خاصة أغنياء خاصة بل الموجهين إلى كل فقراء المسلمين وأغنياء المسلمين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أنت آمنت بما جئت به وهذا اختلف فيه هل هذا إخبار بما سلف له أم إنشاء إيمان جديد. والصحيح الذي يميل إليه وهو الذي يميل إليه مع البخاري أن هذا الشخص كان مؤمنا بما مضى له بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أتى تأكيدا وطلبا بالعلو. ومن هنا يستفاد استحباب العلوم في الأساس في علم. وذلك أنك إذا أخذت عن شخص ولو شيخ فلك أن تذهب ولك أن تكتفي لكن لو ذهبت طلبا بالعلوم فأنت أولى وأغلى وأجمل. وهذا من هذا القبيل. وأما القرطبي يميل إلى أنه ليس هكذا ليس مؤمنا وإنما هو ما صدق بما سبق وإنما أنشأ الآن. ودليله قوله وزعم رسولك في روايته وزعم رسولك أن علينا كذا وزعم رسولك ورد عليه لأن زعمة السمع بلغة العرب على القول الحق وهذا منها لأن رواية تفسير بعضها هنا ما في زعمة فزعم هنا مستعملة في القول الحق زعمة على طهر وكثيرا ما يقول إمام اللغة العربية في بويض كتابه زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا في كذا في قول يعتمد عليه ولا يعتمد فدل على أن الزعم وإنما كثيرا زعموا نفية الكذب وكذلك زعم الذين كفروا أن يبعثوا هذا استعمالها كثيرا هكذا لكن في القرائن نستعملها تستعمل أيضا بقول الحق مثل هذا فإذا نقول هذا فيه الدلالة على طلب على استحباب أو سنية طلب العلو في الأسانيد لأن هذا الرجل كان مؤمنا يعني بما مضى له من ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى طلبا للعلو وهذا أحسن وهو رأي الإمام البخاري رحمه الله قال وأنا رسول وأنا آمن فقال الرجل آمنت ما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم وأنا رسول هذا الرواية وأنا رسول من ورائي بالإضافة ومن بالفتح وأنا رسول قوم أبلغهم هكذا وهذا هو فيه دلالة كثيرة وذلك أنه طلب العلوم تماما وذلك أيضا التبليغ وذلك أيضا اكتفاء بخبر الوحي لأنه وحيد وسيذهب إلى تلك القبيلة ويخبرها كما سبق أن صلى الله عليه وسلم رسولا إليه فدل على قبول خبر الوحي وأن خبر الوحي يفيد علما يقينيا علما نظريا علما يفيد علما على الإطلاق يفيد علما لكن إذا احتفظ به القرائن يعني يكون الشخص تأهب وذهب وهو مصدق ولا يعني كهن شيء فذهب ليتأكد من أمر مثل الإمام هذا ورجع إلى قومه وهم منتظرونه لماذا يرجع فرجع إليهم فنفس القضية حدثهم بذلك إذن فطمئن نفوسهم على أنه مصدق وعلى أن هذا علم أفادنا يقينا فنقول ماذا وأنا ضمام فهذا تبين اسمه وأنا ضمام اسم كذا وهذا يبدو من السنة أن تبين اسمك لجماعة الذين يعرفونك أنا فلان من فلان أقول بني سعد بن بكر يعني معناه من قبيلتي بني سعد بن بكر رواه روى هذا الحديث موسى بن إسماعيل السبوكي بدلا من عبد الله بن يوسف قال وعلي بن عبد الحميد كذلك أيضا كلاهما عن سليمان بن بلال يعني سليمان بن بلال التيمي عن ثابت بن أسلم يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال رحمه الله تعالى وهذا رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي حبيب موصول عند أبي عوانة بصحيحه وكذلك أيضا علي بن عبد الحميد هذا أخرجه موصول عند الترمذي أخرجه على البخاري عنه وأطلبها موصولة لذلك أدركه أو علقه بصورة الجر من الشهر والحاصل أن المطابقة والانضباط لإمام البخاري هنا وهو أنه أن القراءة يعني حصل بهذا العيد بما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا طباع مخالبة فأجازه قوم لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أكره عليه وهذا دليل على جواز القراءة أيضا وننتقل إلى مسألة أخرى باب آخر وهي أيضا لا زلنا نتجاوز أو ننزل بعد منزلة إلى أن يستوفي الإمام البخاري ما يراه في هذا الكتاب من أنواع التحمل وذلك ماذا المناورة والكتابة المناورة والكتابة جمعهما هو أنواع قال رحمه الله تعالى ما يذكر في المناورة ما يذكر في المناورة في المناولة وكتاب أهل العلم وباب كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان جمعهما أسباب واحد إذن السماع والعرض والقراءة وكذلك المناولة وكذلك الكتابة إذن أربعة هذه جعلها البخاري رحمه الله تعالى في هذه الليلة في هذا الكتاب العلمي أوردها وبقي لنا هذا الإجازة المجردة عن المناولة وقد سبق لنا أن ذكرنا لها خليل الصيام ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فجاز للمحدثين أن عندهم الإجازة تحمل الإجازة وهو كما يقال إن بعض أهل العلم كشعبة رحمه الله كان ينكر الإجازة ويقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة هذا يعني ينكر الرحلة وهذا فيه يعني سد باب طلب العلم وكذلك ايضا انه لا يكون متحدث اذا سمعه وقرأه فانكروا لذلك واما الاخرون فجوزوا ذلك وهو صحيح كان له دليلا صحيحا وهو ايضا كما قال بعضهم الاجازه راس مالي لماذا؟ لان الانسان ربما لا يتحصل او لا يجد فرصه للقراءة على الشيخ أو للقراءة على الشيخ أو لسماع حديثه فيضطر إلى أن يأخذ بإجازة، فلو لم تجز له ضاعت عليه ترك العلوم كثيرا من ذلك الشيخ إجازة. وقد ذكرنا لها دليلا وما رواه الدليل. العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة لأبي بكر رضي الله عنه السنة التاسعة كتب كتابا لمد العهد إلى قريش ودفعه إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهذه هي المناولة. فقال اقرأه على علي مسلم. فتذكر بعد أن خرج أبو بكر بأن من شأن العرب إذا أبرم شخص عهدا بينه وبين شخص آخر أو بين قبيلة قبيلة مع قبيلة مثلا لا ينجز ذلك العهد إلا الشخص الذي أبرمه أو أخص الناس وأقرب الناس إليه نسبا. فتذكر ذلك فدعا علي رضي الله عنه فقال له الحق بأبي بكر وخذ الكتاب وقرأ أنت عليه. حتى إن أبا بكر بعد ذلك رجع قال عاصمتي؟ قال لا، بل هذا ذكر له ذلك. فكان أبو بكر أمير الحج وعلي تحت إمرته، ولذلك كان يعني أمره بالإعلانات التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها. وأمير الحج هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي هو الموكل المجاز لذلك لأنه ما أعطاه الكتاب وإنما أجازه أن يأخذه من أبي بكر ويقرأه على أهل المصطفى. هذا هو الدليل الواضح في صحة إجازة مجردة عن المناولة. قال ماذا؟ ولما فرغ يقول هناك الشر لما فرغ من تقرير السماع والعرض أورد بالأوراد أردفه لبقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، لأن هذه الأربعة هي معتبرة. فمن المناولة ما هي المناولة؟ وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان أو هذا تصنيفي مرويه عنه. إذن هذه الإجازة المناولة المقرورة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة. الإجازة نحو تسع ثمرات وأعلاها الإجازة المقرورة بالمناولة، وهذه أشدها. هذه يعني لم تكن كالقراءة فهو إجازة جعلها كالقراءة والسمع وبعض منها سبيلا. قال وقد قدرنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتابة. وقد إحضار الطالب الكتابة صورة هي عرض المناولة، وعرض المناولة هذه عرض المناولة هذه تسمى المناولة. وعرض المناولة أن يأتي الطالب بالكتاب ويقول للشيخ هذا الكتاب قالوا إنه حديثك، فيستلمه منه ويتصفح حديثه ويطمئن أنها حديثه بدون زيادة ونقص فيرد الكتاب إلى الطالب. هذه عرض، عرضها على الشيخ عرض. وتسوق الجمهور رواية فيها وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى، من باب الأولى هناك بعض منع القراءة فهذا أولى عندهم، ولكن يقول قول يعني رديء. وقال أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه ساق عثمان المصاحف رضي الله تعالى عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق إلى أمصار المدن المختلفة الإسلامية في آنذاك أرسلها. وهذا أيضا دليل واضح أجمعات الصحابة إن الشواذ منهم على ما فعله عثمان رضي الله عنه لما كتب أو مصحفة وجمعه بمصحف واحد والزعارة الأمصار مصحفة لمكة ومصحفة لمدينة مصحفة لمصر إلى آخره، وقالوا ألزم من ذلك العصر المصري أن يقرأوا بهذه المصاحف ويحركوا ما عداها. فاتفق عليه كل الصحابة وافقوا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذه مصلحة اقتضاها الحرب، وذلك لأن الصحابة واختلفوا في القراءات كثيرة وتنازعوا فيها، فرأوا أن الاختلاف لما لو تركناه على هذا الحال سيشتد على التابعين، فما ذلك في من بعدهم. إذا قالوا ألزموا عثمان رضي الله عنه، شاوروا يعني اشتغلوا معه في هذه المسألة وقالوا يا لازم أنت الخليفة وأنت المسؤول في هذا الوقت، فيجب عليك أن تفعل كذا وكذا. كذلك الأمة وثلاثة أمة الإسلام لأنها ستضيع بكتاب الله. والحظ أن هذا من حلول الله سبحانه وتعالى. ففكر عثمان رضي الله عنه وجعل أربعة لجنة كما يسمى يعني أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وألزمهم أن يكتبوا كتبه فبرك. فهذه دلالة على جواز العمل بالكتاب، وهذا كتب كتابا أرسله إلى ماذا؟ إلى شخص وقال هذا كتاب تروي عنه. إذا هذه كتابة فنقول هذه كتابة فيجوز أن يروي بذلك. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ويحيى بن سعيد أنصار ومالك مالك معانس إمام دار الهجرة ذلك جائزة ذلك جائزة أي هذا جائزا العمل بمثل هذا وبمثل هذا الذي ذكرناه ومعروف أن الإمام البخاري فيما يراه من المسائل المسألة المختلفة فيها يورد أقوال من يرى يؤيد رأيه في المسألة فلذلك قال ورأى عبد الله بن عمر من الصحابة ويحيى بن سعيد من التابعين ومالك بن أنس من التابعين كذلك جائزة واحتج بعض أهل الحجاز نحو الحميد رحمه الله تعالى شيخ البخاري في مناولة أو في صحة التحرر من عن طريق المناولة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا أمير السرية هو عبد الله بن الجحش الأسدي أبو زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وكان تأميره أمره النبي صلى الله عليه وسلم متى في السنة الثانية قبل وقعة بدر السرية مع الجيش وكانوا كم 12 رجلا من المهاجرين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكانة كذا وكذا يعني أمره محلا معينا لنقل فقال له لا تقرأه إلا إذا هناك حتى تنزل نقلا في الطريق قال له قال حتى إذا سرت يومين فافتح الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرت يومين فافتح الكتاب قال ففتحه هناك في ذاته أن أنمضي حتى تنزل بنخلة فتتيها من أخبار قريش ولا تستفره ولا تستفره ولا تستفره عن أحد يعني من هذا يمشي معك ينطلق ومن استجابك روح معه حتى تنزل نخلة وتتينا بسلطة هناك عيها لقريش من تلقى وكذا فرجع الشخص لما خير الناس وعشر جعلوا معه المهم الشاهد من هنا نحن نأخذ ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وما قرأه على عبد الله بن جعفر بل أعطاه ذلك الكتاب مقصوما ثم قال له لا تقرأه لا تفتحه حتى تبلغ مكان كذا وكذا لما بلغ ذلك المكان فتح الكتاب وقرأه وفهم وأيضا أفهم الناس وقال له تجاورا إلى كذا هذا ما أخبره تجاورا إلى كذا وأنتم خيرون يعني من استجاب رفع على المختلف ومن لا ينصرف فنفذ ذلك وقتلوا أول قتيل من الكفار في ذلك في الشهر المحرم وعاد قريش من كذا ونزل يعني يسألونك عن الشهر الحرامي إلى آخره يقول كتاب كبير وصدر إلى آخره كما أنزل الله سبحانه وتعالى وقال هذا كتاب ثم يعتذر عنه فلا لو أعرف فحاصل إن محل الشاهد لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ورباه إلى شخص وأمره أن يقرأه على الناس وقراءته ربما أو على الأقل مستحبة كما هنا على التقييد فدل على جواز الاستعمال بما تلقاه الشخص من كتابه هذا هو هذا الشاهد وهذا دليل واضح وقال أنه أعطى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان فرأوا على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومثالين تصل المعلم قال حدثنا إسماعيل وعبد الله قال حدثنا إبراهيم وفاج عن صالح عن ابن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب رجلا وأمره أن يدفعه إلى عوض من البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه حسبت أن من المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق هذا الحديث من شيء إسماعيل أولا إسماعيل ابن عبد الله إسماعيل ابن أبي الوليد إسماعيل ابن أبي الوليد الشيخ المصنف هذا ابن أخت مالك رحمه الله تعالى قال حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن الرمان بن عوف هذا من الزهري الزهري المدني نزيل بغداد عن صالح صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني عن ابن شهاب بن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره من لطائف هذا الإسناد أولا أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر ثانيا أن فيه ثلاثة من التابعين صالح بن كيسان ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله يروي بعضهم عن بعض رابعا أن فيه عبيد الله أحد فقهاء السبعة خامسا أن فيه عبد الله بن عباس حضر الأمة وبحرها أحد المشيرين السبعة وأحد العقابين الأربعة قال أخبره أي أخبر عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أي أخبره عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي الرجل المبعوث هنا عبد الله بن حذافة السهمي أرسله بعثه صلى الله عليه وسلم بكتابه بعث بكتابه رجلا وأمره أن يتبعه هذا محمد الشاهد كتب كتابا ودفع إلى حسنه هذا مناول أي مناولة دليل مناولة ثم أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين يدفعه إلى كسرى حتى تقوم عليه حجة إما يسلم وإما يجحد ويقوم عليه حجة فدل على أن الكتابة طريق صحيح للتحمل وبه تلزم الحجة وهذا هو محل الشيء فقال عظيم البحرين المنذير المصاوة المنذير مساواة فدفعوا عظيم البحرين إلى كسرى بكسر كم أشار من فتحها كسرى والمراد هنا الرويز بن هرمز بن أنشروان وهيما من قاله أنشروان وقال صاحب الفتح كذا قال ما قال فلما قرأه أي فدفعوا عظيم البحرين فدفعه الرجل إلى عظيم البحرين ثم عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه غضبه فمزقه فمزقه يعني معه شدة في غضبه مزق الكتاب وهذا في عادة الملوك غير يعني يعتبر من غلطاته أولا عادة يعني لا يفعل أي شخص هذا إلا أن يتبين الكتاب إلا كذا ثم يرد ردا يعني كما قلت لك أما كذا استفاد أشد الاستفاد فلذلك قال في رواية قال فحسبت يقول شعبة فحسبت أن نمر المسيب قال أن نمر المسيب قال القدر مشاء مشاء يقول ماذا مشاء والراوي عن إيه عن عبيد الله يقول فحسبت أن نمر المسيب هذا إشارة إلى أن الحديث وصل إلى ابن شهاب عن طريقين موصول ومرسل الموصول إلى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وأمر دفعه إلى رجل دفع كتب كتابه ودفعه إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه إلى هنا موصول بذكر عبيد الله وما بعد ذلك فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يتصل له لذلك هذا مرسل المهم بطرق أخرى ثانية ابن مسيب أنا قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق فسلط الله عليه ولده فمزق بطنه وتمزقت ركب منكم وصارت يعني لعبة لأعدائهم ثم بعد ذلك دخلها المسلمون وانتصروا عليه فالشاهد لما هنا أن البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث هذا لماذا إشارة أو استدلالا على مسألته وهي مسألة الكتابة هي طريق صحيح من طرق تحمل الحديث قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او قال اراد ان يكتب فقيل له انه لا يقرؤون كتابا الا مكتوما فاتخذ خاتما من جده النبي محمد رسول الله كان ينظر الى بياضه في يده فقلت لقتاده من قال نفسه محمد رسول الله قال انس وهذا الحديث هو نفس القضيه او نفس الاحتجاج بما سبق وهو إثبات صحة الكتابة العمل بها وتبليغها للناس والتعريف بها والنقل بها لكن هنا زاد زيادة مشيرا إلى أن الكتاب لا بد أن يكون مستوثقا وذلك أن يكون مكتوما إذا كان مكتوما وهذا الحديث أورده أخيرا إشارة إلى أن ذلك المكتوب إلى الطالب كتبه الشيخ إلى الطالب لا بد أن يكون عن طريق مكتوب وذلك أن يكون كتابه مكتوما كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ختم الكتب فدل على أنه يلزم أن يكون مكتوما لكن العلماء قالوا أو ما يقوم مقام ختمه يعني يكون ذلك الشخص المرسل ثقة عندهما ذاك يثق به أكثر من الختم لأن إدخالها تدوير وزيادة أو نبتة وتغيير عقيده فلذلك أورد هذا الحديث إشارة إلى الاستفاء بذلك الكتاب أولا سنده محمد المقاتل أبو الحسن المروزي من تنزيل مكة قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا شعبة المحجان عن قتادة وزيانة عن انس بن مالك عن انس بن مالك امام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه, وهو هذا من شعبة وقتادة الثلاثة المصريون ومحمد بن قاتل المروزي وانس بن مكة عبد الله المبارك المروزي, قال انه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتبه فقيل له انما يقرؤون كتابا الا مكتوبا. عادة العرب ما كانوا يستعملون الختم, ومن صلى الله عليه وسلم كان عادة امي هكذا, فبدا يكتب الكتابات فنبهوا وقالوا ان الكتابات عند العجم لا تقبل الا بالختم, فاضطر الى ان يتخذ الختم فصار سنه. لماذا؟ لان المهمه تبليغ الحجه, تبلغ الرساله الى جميع انحاء العرب, وذلك لا يكون الا عن طريق يجب به الشخص المرسل اليه. فاذا كان كتابه غير مقبول اقامت عليه الحجه لانه ما صدق بالكتاب, فاما اذا كان كتابه مقبولا فسيثق به ويقول ان محتوى هذا الكتاب حادث عمن ارسله اليه, يعني هذا ختم. فلذلك ماذا؟ فاتخذ خاتما وختم بذلك الى كتر غيره, فقال ماذا؟ الى كتر وكفر غيره. فاتخذ خاتما ليرضى يرسل محمد رسول الله, يرسل محمد. لذلك سياتينا في كتاب الاعتصام بكتاب السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب, فاتخذ الناس خواتما من ذهب, لانهم كانوا يفعلوا فعلا الا يعني ابتدوا به. هذه سنه الصحابه رضي الله تعالى عنهم التي يعني حرفها بعض الاصوليين فارسلوا هذه القاعده وقالوا ان الافعال العاديه ليست محل الاصول. هذا لا صله بدين بتاتا, لان احد كتب الاحاديث كلها ابتداء من الصحابه المتابعين ومن بعدهم من صلاه الله خالد وخالد عاديه الا وقتلوا نفسه. والنصوص خصوص الكتاب والسنه على هذا, وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, لقد كان لكم في رسول الله كفوا حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ذكر الله كثير, يعني كلها تنص على هذا. فالصحابه ضبطوه, ما احد يستمتع في هذا, ما احد يستمتع في هذا. فالحاصل ان هذه المساله اتخذ الناس قوادم من ذلك ورماهم فرموه كله, هذا اول بدايه تحريم قاتل الذهب, فرموه الوصول من اتباعهم الهجة البقائي أولده يعني. ثم اتخذ خاتما من فضة, فاتخذ خاتما من فضة, ثم نكش محمد رسول الله. كل أحد نكش محمد رسول الله لا, أما هذا فلا, لأن هذا تبكي له كل أحد يكتب محمد رسول الله بطلة إليه وخصوصية, فقال أما هذا لا ينكشن أحد على نكش. إيه تقول اسمك الحاصل من هذا الدليل دليل على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم العاديه هي سنه ينبغي ان نتاسى بها, لكن ليس على سبيل الايجاب كما ادعاه بعضهم, انما على سبيل الاستحباب. ان اردت بنيه خالصه الاقتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تجعل. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ثم نكش عليه محمد رسول الله. لماذا لهذا؟ فماذا؟ قال كأني أنظر, يقول أنس كأني أنظر إلى بياضه, إلى بياض يدي, لأن الذهب أبيض, لأن الفضة أبيض, إلى بياض يدي. قال فقلت يقول شعبة تأخذني لأن ربما أخذ من غيري لقتادة. من قال نفس محمد رسول الله؟ أنت أخذته من أنس؟ قال أنس, يعني أخذته. وهذا من شدة عنايتي شعبة رحمه الله تعالى في التلقي, لأنه يعلم أن قتادة مدن يشوف المدلسين ويعرف انه ياخذ عن قوم لا يعني يغالي به شعبه, فربما اخذه عن غيره. فقال هذا الحديث صرفه تشكك فيه لعله سمعه من غير انس, فقال انت سمعت من انس؟ قال لي انا سمعت. وهكذا كان يفعل مع ابي اسحاق السبيعي, وكان يفعل مع العمشي, وكان يفعل مع قتاده هذا استثاثا. ولذلك قال يقول انا كفيتكم شره ذيك هؤلاء الثلاثه, ويش الصبيعي ويش ونعم هؤلاء الثلاثة إلى جاءتهم وعنعنا عن طريق شعبة رحمه الله تعالى, نأمن أنها يعني ما دخلها تدريس. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اكرمنا وفضلنا وتعوذ بنا وما عاشرون بعضنا فبلغنا بجنتك ان لك ما يكرهون من بين مصائب الدنيا والسنا بالاسمان والصالحين في الجماعة والسنا في الارواح والسنا في الاسماء والعلم والعلم وصلنا على ما احيانا وارضنا مشيئتنا في دينا وفي دار الدنيا اخبرها منا الله بالغنيمه ولا غير كلامكم على رسول الله من الله خاصه وارحمنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.